فالابتلاءات تتشكل وتتنوع ولا يفقهها ولا يعلمها الا اولو الابصار الا اصحاب العقول. افرايت ما رايت سليمان عليه السلام وراى العرش مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. فبلاه بلاء غاية الاكرام تحمل غاية الابتلاء وما يعقلها الا العالمون. قال الله جل ذكره ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. كان اصحاب رسولنا محمد يتمنون الموت والمعني بالموت هنا كما قال فريق من المفسرين الشهادة في سبيل الله. كان اصحاب النبي يتمنون الشهادة في سبيل الله. فجاء يوم احد تتخذ فيه الشهداء فمنهم من اطاق واقدم وتحمل ومنهم من تكاسل عن ذلك وقصر بل ومنهم من فر وولوا ادبار. فهذا هو انس بن النضر رضي الله تعالى عنه يقول غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وحزن حزنا شديدا لكونه غاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. غبت عن رسول الله يوم بدر لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله لأرين الله ما أسمع. فكان يوم أحد تقدم يوم أحد وقال لسعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن لما مات قال انس بن النضر لسعد بن معاذ يا سعد وقد احتدمت المعركة يا سعد تقدم واخبل يا سعد. فوالله يا سعد بن معاذ اني اشم رائحة الجنة خلف جبل احد. اقبل يا سعد. قال سعد فما استطعت ان اصنع الذي صنع. تقدم انس بن النضر مزق جسمه عن اخره تمزق وجهه وسائر بدنه بالسيوف وبالسهام ولم يميز اي شيء منه الا اطراف الاصابع. قال سعد بن معاذ والله ما استطعت ان اصنع الذي صنع. وفيه نزل قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تقدم سعد انس بن النضر حتى قتل. تاخر سعد بن معاذ شيئا ما. اما صحابة افاضل اخرون فولوا الادبار كعثمان رضي الله تعالى عنه فر يوم احد لكن الله قد عفى عنه. قال تعالى ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استدلهم الشيطان ببعض ما كتبوا ولقد عفى الله عنهم. وسياتي لها مزيد تاويل ان شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين إلى قوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. هكذا قال ربنا. وهذه الغزوة وهذه الآية فيها كانت إرعاقا وتقدمة لموت رسول الله عليه الصلاة والسلام. غزوة أحد وما نزل فيها من الآيات كانت كالإرهاصات والمقدمات كي يستعد المسلمون لاستقبال موت رسولهم وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن منهم من روى الآية وعقلها وحفظها، ومنهم من لم يكد يتصور أن نبيه سوف يموت صلى الله عليه وسلم، مع توافر الآيات في هذا الباب كقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وكقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وكقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. مع توافر هذه الآيات لم يكد بعض الصحابة يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يموت، فقدم الله ذلك في غزوة أحد تمهيدا لوفاة رسول الله، كي يستعد المستعد ويتأهب المتأهب. قال الله جل ذكره: وما محمد إلا رسول. هذا شأنه، بشر لكنه رسول من عند الله. قد خلت أي مضت من قبله الرسل، رسول كشأن سائر المرسلين كإبراهيم ونوح وموسى وعيسى وإخوانه من المرسلين. وما محمد إلا رسول، ليس بإله وليس بملك وليس من حملة العرش، بل هو رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآيات نزلت في غزوة أحد لما ترى في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ترى في المسلمين وتفشى فيهم لما قال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ قال رسول لا تجيبوه. ثم قال أبو سفيان: أفي القوم أبو بكر؟ قال رسول لا تجيبوه. ثم قال أبو سفيان: أفي القوم ابن الخطاب؟ قال رسول لا تجيبوه. فحينئذ انتشى أبو سفيان وسعد أبو سفيان أن هؤلاء قد قتلوا. قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، والأيام دول. كذا قال أبو سفيان. ثم استطرد قيان: وفي القوم مثلى، أي مثلنا برجل أنا وهو حمزة لم آمر بها ولم تسوني. هكذا قال. ثم طفق قائلا: أهل عمر فرسولنا عليه الصلاة والسلام. أهل عمر ما أطاق هذه الكلمات، فرد عليه قائلا: أي عدو الله، قد أبقى الله لك ما يسوك. انتشر في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فحزن قوم لذلك أشد الحزن. قالوا، قال فريق منهم: وما لنا في الحياة بعد موت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وتقدموا للقتال. وحزن آخرون واستكانوا، فعاتب ربنا الجميع فقال: وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. ولما مات رسول الله بعد ذلك في الاجل الذي كتبه الله له وقدره الله، علم عمر بموت الرسول فما صدق، ما صدق ان الرسول قد مات. وذهب يمهر وذهب يزجر من زعم ان النبي قد مات، فقال انه سيرجع وسيقطع ايدي رجالا وارجلهم، وابى ان يقر بموت رسول الله. والناس من حوله يلتفون، فجاء ابو بكر ذلكم البار الراشد العاقل الحافظ، فقال ايها الرجل المتكلم على رجلك. فالتف الناس حول ابي بكر وتركوا عمر، فقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. ثم تلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. فلا تعلق عبادتك لربك على موت شخص او حياته ايا كان هذا الشخص، وايا كانت منزلته، وايا كان قدره، فربك سبحانه حي لا يموت، قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يقترب منك ذراعا إذا اقتربت منه شبرا، يقترب منك باعا إذا اقتربت منه ذراعا، يأتيك أرواح إذا أتيته تمشي. فكن على صلة بربك، وكن على ثقة بربك سبحانه وتعالى. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، فلماذا إذن الحزن؟ ولماذا إذن الهم؟ ولماذا إذن النكد؟ ولماذا إذن الجبن؟ ولماذا الخوف كذلك؟ فالأرزاق مقسومة والأجال مقدرات مضروبة. قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجد الشاكرين. وكأي من نبي، أي كم من نبي قاتل معه ربيون كثير. وربيون في تفسيرها قال أحد العلماء والثاني هو الألوف، وكأين من نبي قاتل معه ألوف كثيرون وعلماء كثيرون وأبرار كثيرون، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، ما وهنوا وما ضعف لما أصابهم في سبيل الله، بل احتسبوا ذلك عند الله، ليسوا كمن خان الله فيهم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انخلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فمن الناس من يظهر تمسكا بالكتاب والسنة، وأمام أدنى ابتلاء يسقط ويولي الأدبار عياذا بالله من تولية الأدبار. أما الربيون فليسوا كذلك، ثبتهم الله. قال تعالى وكأين من نبي كثير، فما وهنوا لما أخذهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هذا حالهم. إمامهم محمد يبتلى فيصبر، تسيل يديه بالدماء فيقول لإصبعه والدم ينزف منها: وهل أنت إلا إصبع دميتي؟ وفي سبيل الله ما لقيت. هكذا كان الرسول يقول. أما إخواننا الآن فليس كذلك. أخ يلتحي يمر بكمين يستنزله جندي وشرطي للحياته، فيذهب إلى الشرطة يوما ولا يرجع إلا وهو منتكس، كأن الهموم استحوذت عليه، والعياذ بالله. الربانيون ليسوا كذلك. الربانيون الربيون ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحبهم، والله يحب الصابرين، وما كان قولهم حتى تتوسع بهم إلا أن قالوا عند حلول المصائب ونزول البلايا ولقاء العدو، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. هكذا قالوا، علموا أن عدوهم يتسلط عليهم وينتصر عليهم بسبب ذنوبهم، فطلبوا من الله المغفرة. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا قال هؤلاء الربيون طلبوا من الله المغفرة. من يزكوا أنفسهم بل اعترفوا بإسرافهم في الذنوب، بإسرافهم على أنفسهم في الذنوب. هذا حال المؤمن، لا يزكي نفسه بل يتواضع ويخشى من صغار الذنوب. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. فلا مثبت إلا من ثبته الله، وانصرنا على القوم الكافرين. قبل طلب النصر طلبوا مغفرة الذنوب، وهكذا ينبغي أن يكون العبد. قبل طلب النصر، قبل طلب الرزق، اطلب مغفرة الذنوب. لا ترفع الأكف إلى الله فأنت ظالم ومعتد وأثيم. لا ترفع أكف كراهة إلى الله وقد تلوثت بمظالم العباد، بل اطلب من الله غفران الذنوب، اطلب من الله حط الخطايا، ثم سله الرزق والعافية. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المغفرين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، واتلوه الثبات، فلا مثبت إلا من ثبته الله. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية رؤساء جهالا. فقيلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هكذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فكينوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، هذا قبل إشراق الساعة الكبرى. أما من إشراق الساعة الكبرى أن ينتزع العلم من قلوب العباد كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال يدرك الإسلام كما يدرك وسيم الثوب، ويسرى على كتاب الله في ليله فلا يبقى في الارض منه اثر. ويقول الشيخ الكبير كلمه واحده التي علقت بذهنه من الدين، يقول لا اله الا الله، فيقول له ولده يا ابتي ما هذه الكلمة التي تقولها؟ فيقول يا بني وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. فهذا بين يدي الساعة، ولكن قبل الأسرار الكبرى للساعة العلم يقل. قال عليه الصلاة والسلام من أسرار الساعة أن يقل العلم وأن يكثر الجهل، هكذا قال الرسول. فتقدم أن العلم يقبض بقبض العلماء، ففي الحقيقة أنه قد مر في أمة محمد فمات منهم علماء أجلاء خيرهم وأفضلهم على الإطلاق رسولنا محمد، فإن كان لنا معزى فعزاؤنا في رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، سيد ولد آدم وخير معلم عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يتذكر مصيبة فليتعزى بمصيبته في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قد جرى عليه ما يجري على البشر حتى قالت ابنته فاطمة يا أنس، بعد أن أتى من دفنه يا أنس أطابت نفسك أن تحكي على رسول الله الصواب؟ كما قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولكن فكان أمر الله قدرا مقدورا. مات بعد رسول الله أصحابه خير قرن خير أمة أخرجت للناس. مات الصحابي الجليل أبي بن كعب الذي كان سيدا من السادات، كان اعلم الناس بالقراءات كما قال عمر اقرأنا ابي، ودفن ابي بن كعب. مات الخضر بن مسعود الذي قال عن نفسه والله ما من آية في كتاب الله الا وانا اعلم اين انزلت وفيما انزلت، فوالله لو كنت اعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لأتيته. كل ذلك يقال والصحابة لا يردون عليه بشيء، احترام لعلمه وتقدير لقدره. حتى إن عمر كان يقول، عمر كان ينظر إلي ويقول تميز ملئ فقها رضي الله تعالى عنه. مات كذلك أعلم الصحابة بالفرائض زيد بن ثابت العالم الجليل الزكي التقي، تعلم لغة قوم في 15 يوما لما أمر الرسول أن يتعلم السريانية، كان في منتهى الذكاء زيد بن ثابت. مات وذهب يسير جنازته عبد الله بن عباس الذي كان في يوم من الايام ياخذ له بلجام الدابه فيبركها له، فيقول زيد بن ثابت يا ابن عم رسول الله ده عند نظام الدبت؟ فيقول لا، هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وبعظمائنا وبكبرائنا، ويأخذ له بنظام الدبت ويبهتها له. فينزل زيد والآخر الى ابن عباس ويقبل عنقه ويقول هكذا امرنا ان نفعل بآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. واقع متبادل من الطرفين، كل يعطي الاخر حقه الذي هو له ولا يبخس حقه. مات زيد بن ثابت فذهب ابن عباس لسير جنازته، فدفن زيد اهيل عليه التراب، فقال ابن عباس وهو ينظر الى التراب الذي يهال عليه ان الله والمولى راجعون، لقد دفن اليوم علم كثير، لقد دفن اليوم علم كثير. هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. اخر قد مات حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله الذي اعلمه رسول الله اسماء اهل النفاق، واخبره رسول الله باحاديث الفتن تحضره الوفاء التي كتبت على لذات لا يزكي نفسه بانه ليس من اهل النفاق، لا يزكيها ولا يثني على نفسه، وكذلك من حوله ينظر اليهم حذيفة فيقول اللهم اني اعوذ بك ان يكون من سايا في النار، اللهم اني اعوذ بك من كان في النار. هكذا يقول حذيفة متواضعا. يقتل علينا انه الاخر اعلم الناس بالقضاء، ثم يموت ابن عباس الحبر الكريم الفقيه في الدين الى غير هؤلاء العلماء الكرام من التابعين كابن المسيب وعروه وقتاده، ثم من بعدهم كمالك والشافعي واحمد وابي حنيفه وغيرهم من العلماء، ثم غير هؤلاء كثير ذم غفير. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. كل هؤلاء الكرام لم يكونوا معصومين من اخطاء، كلهم جهلوا مسائل وعلموا مسائل وفوق كل ذي علم عليم. هكذا قال ربنا وفوق كل ذي علم عليم، هكذا يقول الله. كلهم كل الصحابة والتابعين واتباع التابعين افتى تعصابة فتاة، ومنهم من افتى فتاوى جانبة الصواب. اما نحن اهل الاتباع فلا يسعنا ان نتابع احدا ابدا على مسألة اخطأ فيها ايا كان شأنه بعد ظهور الدليل من كتاب الله ومن سنة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم مات اقوام المعاصرون وعلماء اجلاء في الوقت الحاضر، غاب عليهم شان الخير، مات علماء معاصرون في امن هذه، مات بعض اهل العلم، فالتف الناس حول جنازته ويذكر للناس هذا الالتفاف حول جنائز اهل الفضل والصلاح. ففي اتباع الجنائز فضل كما هو ورد عن رسول الله، وفي الدعاء الى الاموات خير. والميت رحمه الله تعالى كان محسنا ولكنه بشر من البشر، يجري عليه ما يجري على البشر. فقد قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. لكن نحن الذين جئنا بعد الاموات لا ينبغي ابدا ان نفتن باي شخص كائنا من كان، عبادتنا لربنا هي الأصل. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وليس أحد من الأموات بمعصوم. فأقوال كل شخص يحكم عليها بموافقتها للكتاب والسنة أو بمخالفتها للكتاب والسنة. ولكن الذي أعذنه ونسأل الله العافية بالخير، الذي أعذنه أن يتخذ قبر الشيخ المتوفى رحمه الله تعالى بجوار المسجد وتنسى حوله مقصورة. فقد علمنا جميعا حديث نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم، توصي المرأة بموته: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. معشر الإخوة، لنا شرع يصطلع مهما كان الميل. مات الشيخ محمد شعراوي رحمه الله تعالى، فنسأل الله أن يوسع له في قبره وأن ينور له فيه، له ولأمواتنا ولعموم المسلمين، آمين يا رب العالمين. ولكن هو بشر ملزم بشريعة رسول الله كما يلزم بها غيره، لكن عندنا تفشى في موت أصحاب الوجاهات، تفشت في مخالفات للسنن ففارقوا بها غيره. الناس يهتمون بموت أصحاب الوجاهات ويصلون عليهم صلاة الغائب، صلاة الغائب لم تصلى إلا على من لم يصلى عليه أصلا. أما إذا مات شخص وصلي عليه في بلدته أو في مكانه فلا تشرع صلاة الغائب عليه. فنبينا ما ثبت عنه أنه صلى صلاة الغائب إلا على النجاشي، وكان النجاشي بأرض الحبشة فمات بها، فكان أعلاها من الكفار، فصلى عليه النبي قال لأصحابه: إن أخا لكم قد مات بالحبشة. فصف أصحابه فكبر بهم أربع تكبيرات. أما الناس الآن إذا مات شخص له وجاء صلى عليه صلاة الغائب، فإذا مات مسلم آخر لم يصلى عليه صلاة الغائب. ففي التفرقة لا دليل عليها، لا من كتاب ولا من سنة. مات الشيخ محمد بن تولي شعراوي رحمه الله، وجعلوا قبره مجاورا للمسجد محاطا بمقصورة، ونخشى غاية الخشية ألا يمر عام إلا وقد أنشأ له مولد. وقد أقيمت حول قبره بدعة، فنبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يوصي فيقول: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته. وعمر لما ذهب يستأذن عائشة أن يقبر بجوار رسول الله، عرف ابن عمر قال له: صلها وقل لها إن عمر يستأذن أن يدفن بجوار صاحبيه. إن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فردوني إلى مقابر المسلمين. فالحمد لله أذنت عائشة. عثمان الخليفة البار الراشد دفن، فما قال: ولا أظن أن أحدا ممن هو في جيلنا أفضل من عثمان. عثمان من أهل الجنة، صاحب رسول الله الخليل الكريم، يدفن مع سائر المسلمين. المسلمين لا يبرز له قبر. كذلك طلحة والزبير، كذلك سائر أصحاب النبي الأمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الشاهد أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يعلم أبدا أنه عرف أن يدخل على القبر وأن يدفن فيه، فما نعلم أنه دفن فيه أم لا، بل يخبرنا إخواننا أنه جزاه الله خير دفن في مقابر المسلمين. لكن أخفى من شيء من هذا البناء الموجود القائم الآن أن يعال إلى قبر وأن ينتقل الرفاة إليه فيصبح عند وعيد من الأعياد المبتدعة ومولد من الموالد المستقبعة المستأجلة التي نهى عنها رسولنا محمد. ليس للشيخ رحمه الله ذنب من الذين أحدثوا من بعده، فالعزير ليس له ذنب مع الذين قالوا عزير ابن الله، والمسيح ليس له ذنب مع الذين قالوا المسيح ابن الله، فإن الله قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقال تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما نحن فيلزمنا اتباع سنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ندعو للميت بالرحمة، لا نفطن به ولا نصرف عن ديننا لثالث، ولا نحدث في ديننا أحداثا ونتحمل نحن آثامها وآثام من جاء وارتكبها. لنا دين ولنا هد من هدي نبينا محمد، فنحذر أيام تحذير من اتخاذ القبور متاجر ومن المغالاة في حب الأشخاص، أو من المغالاة في حب الأشخاص حتى لا نفتن. ليس محمد الشيخ محمد رحمه الله بأفضل من الحسين سيد شباب أهل الجنة، فليس بأفضل من الحسن، ولكن الذي له منا جميعا أن نكثر من الدعاء له ولسائر الأموات أن يرحمهم الله سبحانه، وأن يفتح لهم في قبورهم وأن ينور لهم فيها. نسأل الله سبحانه أن يوسع لهم جميعا في القبور وأن ينور لهم فيها. ثم أيضا أقوال كأقوال غيري من أهل العلم لا تؤخذ بالتسليم المطلق، بل وقد أصاب في مسائل وأخطأ كما أصاب الصحابة في مسائل وأخطأوا، فأقواله كأقوال غيره تعرض على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هما خير حكم، بل لا حكم غيره على الأقوال والأخلاق والأعمال، فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك وأشار إلى قبر رسول الله قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، فأشار إلى قبر رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. يا عباد الله، الله الله في سنة نبيكم محمد وفي اتباع الشرع لا تحيدوا عنه ولا تغفلوا عنه. إخواننا، أذكركم في باب آخر حديث لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد خالفه الكثيرون إما جهلا منهم وإما استخفافا به، ألا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. أما تغيير منار الأرض فتغيير العلامة التي تحدد حجم الأرض التي لك والتي لصاحبك. أما الذي يعنينا هو حديث لعن الله من آوى محدثا، فكثير من الناس يسكنون في بيوتهم أقواما لا خلاق لهم ولا دين، مقابل فقط من ذهب ورفع عليك شهر شهر السجن او شهر الدكان. من ذهب ورفع عليك الشهر اجرت له صرف النظر عن دينك. فحينئذ اذا اسكنت رجلا بيتك او اسكنت امرأة بيتك يبغيه من البغايا او تاجرا للمخدرات او اسكنت رجلا فاسقا في البيت او اسكنت رجلا يبيع الدخان في محل لك او يبيع او يتخذ مقهى او يتخذ مالا من الملاهي المحرمه فانت لازم ولا تبعد عن الذين امنوا المحدثين ولا تبعد عن اللعنه التي توعدك بها رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام.